ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا في الكلام في القاعدة الرابعة في آخرها، قوله فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، يعني يستفسر ويسأل، قيل له في السماء، وليس معنى كون في السماء أن السماء تحيط به أو أنها تقله، وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وهو صغير بالنسبة لله جل وعلا. فما فعل هذا يصح أن يقال إن الله في السماء، والمقصود أنه في العلو تعالى وتقدس، لأن اللغة التي خوطبنا بها تدل على أن كل ما فوقك سماء، كما قال الله جل وعلا فمن كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما يغيظ. يعني المعنى من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله فليعجل بقتل نفسه، فليجعل في السقف الذي فوقه حبلا ثم ليضعه في رقبته ثم ليقطع نفسه، فإن الله سوف ينصره. فسمى السقف سماء، الذي فوقك كله سماء، ومنه قول العرب في وصف المطر أو وصف الأرض يقول أصابته السماء. وفي الحديث الذي جاء في البيوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى السوق فوجد إنسانا عنده سبرة تمر فأدخل يده بها فنالت بللا، فقال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال يا رسول أصابته السماء. فقال ألا أخرجته حتى ينظره الناس؟ من غشنا فليس منا. المقصود هنا أصابته السماء يعني المطر، لأنه نزل من فوق، وهذا أمر معلوم. وإنما العجم الذين لا يعرفون اللغة وليستشكلون مثل هذه الأشياء. ولهذا جعل الشيخ رحمه الله أننا لسنا بحاجة إلى أن نقول النفي بمعنى على، لأن السماء العلو مطلقا، وإن كان هذا قاله بعض العلماء واستشهد لذلك ببعض الآيات كقوله جل وعلا قل سيروا في الأرض، معلوم أن السير أنه ليس في داخل الأرض وإنما هو على الأرض، وقول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها، وهذا كثير. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى، العلي الأعلى، الأعلى صيغة مبالغة، أفضل صيغة تفضيلية، والعلي له العلو المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو قاهر الخلق كلهم، ولكن القدر يكون في نفوس من يعرفه من عباده. أما الكفار والمنافقون وغيرهم ممن حاد عن الطريق فليس لله عندهم قدرا، فهو الأعلى وهو فوق كل شيء تعالى وتقدس. كان المفهوم من قوله أأمنتم من في السماء أنه في السماء أي في العلو وأنه فوق كل شيء، هذا الذي يفهم. وكذلك الإشارة كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال كان لي غنم في الجوانية عند أحد وكان فيها جارية لي فاطلعت عليها فإذا الذئب قد أخذ شاة وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها في وجهها ثم ندمت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك، وقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ قال أتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إن كان الحديث له فيه أحكام يذكرها العلماء في باب الإيمان وباب الكفارات وغيرها من ظاهره، لأن الإيمان هنا غير الإيمان الذي يقول جل وعلا فيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها قال أين الله، فرفعت يدها وقالت في السماء، فيعني أنه يصح أن نسأل نقول أين الله، ويصح أن نشير إلى الله يقول إنه في السماء كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذين الأمرين يأباهما أهل البدع أشد الإباء، إذا مثلا سمعوا من يقول أين الله رموه بالتجسيم والتشبيه والكفر، وإذا كذلك أشار أحد إلى السماء الله في السماء كذلك رموه بالكفر، مع أن الحديث في ذلك صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المسلم قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي بمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شنع وأكبر الموضوع فإنه لا يؤثر في إيمان المسلم ولا في اتجاهه، لأن قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق. وقوله إنما أرادت يعني الجارية العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، المعنى أن الله جل وعلا فوق كل شيء ولا يجوز أن يكون حالا في جسم من الأجسام، لا عرش ولا سماء ولا غيرها، فهو أكبر من ذلك وأعظم، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، لهذا قال المخلوقة. والاحتراز بقوله المخلوقة من العلو الذي فوق العرش، لأنه ليس فوق العرش شيء مخلوق، وإن المخلوقات محصورة تحت العرش كله، أما الحلول بمعناه الحلول في الخلق وهو مذهب كفري خبيث بالنسبة لله جل وعلا، وقد يتمادى أصحابه إلى الاتحاد يسمون أهل الاتحاد، وهذا عند الصوفية، وإمامهم في هذا ابن عربي الذي يسمونه محي الدين ابن عربي الطائي الأندلسي الذي له الكتب الكثيرة في الحلول، وتبع على هذا طوائف، ولا يزال كثير من الناس يزعم أنه محي الدين، مع أنه كما يقول شيخ الإسلام أكثر من اليهود والنصارى، وكفره واضح وظاهر، فإنه ينكر النار وينكر تعذيب الكفار، ويقول إن العذاب عليهم عذب، إنهم يستعذبون النار، ويقول إن الخالق هو المخلوق، العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك ميت، وإن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أن يكلف. ويقول في معنى آخر كل كلام في الوجود كلامه، يعني كلام الله، سواء علينا نثره ونظامه، يعني النثر والنظم ونبح الكلاب، كل شيء هو كلام الله عنده، لأنه لا فرق بين خالق ولا مخلوق، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. وهذا كثير جدا في كلامه وفي كتبه، ومع ذلك يسمونه محي الدين. وعلى هذا المذهب طوائف الآن من الصوفية، مرة صلى بجوار واحد منهم في المسجد النبوي، صار إذا سلم على اليمين على الشمال صار ينبح كأنه كلب، قلت لا تتق الله، صار قال الله هنا الله هنا، الله في صدري، قال نعم الله في صدري، يعني عندهم ما فيه مكان إلا والله فيه. وهذا قد يقوله كثير من الأشاعرة، فهم يقولون الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس، ينفون العلو ويجعلون الله في كل مكان. وسبقا ذكرت لكم قصة الجويني رحمه الله الذي هو إمامهم في هذا المجال، يجعلونه ويسمونه إمام الحرمين، تحير لما ألقي إليه كلمة عادية يعني من الفطرة، مع أنه كبير جدا في هذا المجال، وقد أفنى عمره في المجادلات وفي دراسة الكلام وعلمه والدعوة إليه. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موضوع له كرسي يقرر مذهبه، ذهبه الفاسد أمام الناس، ويقول لهم كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. طيب وش المعنى الكلام هذا؟ يعني معناه إنكار كلام الله جل وعلا، وإنكار كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنكار عقيدة المسلمين. فقال ما إليه رجل، قال له الهمذاني، فقال دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان، ولكن أخبرني عن ضرورة أجدها أنا وأنت وكل من دعا ربه يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه أنه يطلب ربه من فوق، ما يلتفت لا يمين ولا شمال ولا تحت، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ وضع الرجل يده على رأسه وجلس وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، يعني ذهبت عقيدته عند هذه المسألة. هذا جزاء الذين يتركون كلام الله ويتركون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتتبعون ما يسمونه بالعقليات بل بنحات أفكار الناس. ذكروا في ترجمة الفخر الرازي الذي هو عمدة المتأخرين من الأشاعرة ويسمونه فخر الدين الرازي، يقول: خرج يوما يمشي في نيسابور ومعه تلامذته أكثر من 300 تلميذ خلفه، وعجوز واقفة في بابها تنظر، فأشارت إلى أحدهم وقالت: من هذا الملك؟ فقال: هذا ليس ملك، هذا فخر الدين، فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت العجوز ساخرة وقالت: والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى أن يعرف على وجود الله 1000 دليل، وهل وجود الله احتاج إلى أدلة؟ يجوز تقول ذلك من فطرتها. كذلك ذكروا في ترجمته أن أحد أذكياء تلامذته بعد ما توفي كان له صديق من الحنابلة، وكان يأتي إليه في مكانه ويجلس معه ويباحثه، وفي يوم من الأيام دخل عليه وهو مستغرق في التفكير فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام فلم يرد عليه السلام، ثم أعادها ثالث فلم يرد عليه، فانصرف. قال الرجل: لا بد أنه إما ذهب عقله أو أنه فيه بلع، فلا أجلس معه. فلما انصرف تنبه فدعاه: يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك ساخرا منه، قال: ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأكب وصار يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد في ربي. بعد 60 سنة وهو يكد ويبحث ويتعب، لكن من ترك الدليل ضاع السبيل، أضاع السبيل. وإن كان الإنسان يعطى ذكاء فإنه في هذا لا يعطى ذكاء، فلا بد أن يضيع بين يدي الشيطان، نسأل الله العافية. والإنسان الذي ما يعرف هذه الأشياء قد يستعظم هذه الأمور ويستبعدها، وإذا دخل فيها عرف كيف الحيرة وكيف الشك وكيف أن في داخل الإنسان أمور تكاد تحركه من هذه الشيء، هذه الأمور، كل هذا من العقاب العاجل، عقاب الله العاجل لمن ترك كتابه وترك رسوله صلى الله عليه وسلم. لكيف مثلا يردون كلام الله الواضح الصريح وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ويعتاضون عن ذلك بكلام الجهمية وكلام الأشاعرة وكلام المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، يرون أن الهدى في ذلك؟ قد جانبهم الهدى. ثم بعد هذا نأتي إلى القاعدة الخامسة، وهي أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. والمقصود بما أخبرنا به ما جاءنا في القرآن وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر عن الله وعن اليوم الآخر وعن ما مضى من أمور الدنيا وغيرها مما لا نعلمه إلا بخبر الله جل وعلا. فهذا نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه. أما علمنا له من وجه فإننا نعلم الشيء الذي كلفنا به وطلب منا، لأنه من المستحيل أن الله جل وعلا يأمرنا بتدبر القرآن وينعى على الذين لا يفهمونه ولا يتدبرونه، ويكون قد أنزل علينا شيئا لا يمكن أن نفهمه، هذا ممتنع. لهذا قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكل هذا الحظ والحث على وجوب تدبر القرآن وتدبره يعني معناه أننا ندرك ما خطبنا به ونفهمه ونعلمه، إلا نتدبر شيء لا يمكن أن نصل إليه هذا ممتنع أن نؤمر به. هذا الوجه هو الذي نعرفه، أما الوجه الذي لا نعرفه فحقيقة الأشياء التي أخبرنا عنها، مثل ما في الجنة وما في جهنم نسأل الله العافية، حقيقتها تحتاج إلى المشاهدة، والمشاهدة هذه هي عين اليقين. إذا صار الإنسان فيها إما بالنعيم أو الجحيم وصل إلى عين اليقين في الشيء الذي أخبر به، أما قبل ذلك فقد أخبر الخبر اليقيني، فالخبر يجب أن يصدق ويؤمن به، هذا الذي ندركه والذي طلبنا منه. أما حقيقته وحالته التي هو عليها فهذا شيء لا ندركه. هذا بالنسبة للأخبار. والمقصود ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه، فإذا أخبرنا أنه سميع عليم وأن على كل شيء قدير، نحن نفهم معنى سميع ومعنى عليم أنه يسمع كل كلام وكل ما يكون حادثا من الناس بالأصوات وإن خفيت، فإنه لا يخفى عليه دبيب النمل في ظلمة الليل يسمعه على الصفاء لا صم تعالى وتقدس، وما هو أخفى من ذلك. وكذلك العلم، علمه محيط بكل شيء، أما حقيقة اتصافه بالسمع وحقيقة اتصافه بالعلم هذا شيء ما طلب منا ولا ندركه ولا نعلمه. وهذه الذي يقول عنها أهل السنة: الكيف مجهول. فالكيفية مجهولة، كيفية الذات وكيفية الصفات، هذا أمر إذا تأمل الإنسان فإذا هو واضح. ومعلوم أن الشرع عبارة عن أمر وخبر، فالأمر يجب أن يمتثل ويعمل به، ويدخل فيه النهي يجب أن يجتنب ولا يرتكب، وهذا هو المطلوب منا. أما الخبر فليس علينا إلا التصديق، أن نصدق به ونعلم أنه حق، أما حقيقته فهذه تحتاج إلى مشاهدة. وهذا معنى ما مر معنا أنه ليس عندنا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء، كما يقول ابن عباس أن الجنة فيها عنب وفيها رمان وفيها نخل وفيها فواكه وفيها لحم وفيها زوجات ولكن الحقائق غير معلومة لأنها تختلف عن الأشياء التي عندنا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الماء وذكر اللبن وذكر الخمر والعسل أخبر أنها أنهار، أنها أنهار، أنهار من ماء غير آسن، والآسن هو الآجن الذي تغير، ولبن لم يتغير طعمه، والألبان اللي عندنا تخرج من بين فرث ودم ليست أنهار، والخمر كذلك أنهار ولا يصدع شاربها، يعني ما يصيبه صداعا ولا يصيبه غول، وكذلك العسل لم يمجه النحل، بل هو شيء غير معلوم لنا، وإنما نعرف اسمه ونعرف الشيء الذي نظيره خوطبنا بنظيره الذي يشترك بينه وبينه في مجرد الاسم فقط، أما الحقائق والمعاني فهي تختلف. وإذا كان هذا في المخلوقات فكيف يلتبس الأمر بين الخالق والمخلوق؟ البون أبعد مما بين مخلوق ومخلوق. ثم ذكر قول الله جل وعلا يقول: وقد قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه إذا حصل عدم فهم أو اختلاف، يرجع إلى هذه الأمهات وهي الآيات المحكمات. ومثاله مثل الأمر بالصلاة، الأمر بالتوحيد بعبادة الله، هذا أمر محكم لا يمكن أن يأتي خلافه أو ما يناقضه. وأخر متشابهات، يعني وهذا التشابه في الحقيقة إنه نسبي بالنسبة للناس، قد يكون مشتبها عندي ولا يكون مشتبها عندك، يكون عندك واضح جلي ويكون عندي مشتبه، لأن فهوم الناس وأفكارهم وعقولهم تتفاوت، فمنهم من يستوعب الشيء الذي يخفى على الآخر، منهم من يقصر عنه عقله وفكره، فلهذا صارت متشابهات. والتشابه فيه امتحان من الله لعباده واختبار، هل يكون الذي عنده الهوى وعنده الميل إلى مراداتها أو الازدياق متبعا للمحكم، أو أنه يجد سبيلا إلى طلباته ورغباته فيحتج بهذه المشتبهات كما هو حالة أهل البدع. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. لهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، زاغ إذا حاد ومال، يعني فيه قلوبهم زيغ عن الحق فيتبعون ما تشابه منه لا ليؤمنوا به ويعرفوا معناه، لا، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، طلبا للفتنة، والفتنة إما أن تكون في نفسه وهذا أقل خطرا، أو تكون الفتنة في الناس ليفتن الناس ويضلهم، وابتغاء تأويله، تأويله يعني أنه يبتغي تفسيره على ما يريد هو، التأويل هنا المقصود به التفسير والله أعلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا قلنا تأويله التفسير صار الراسخون في العلم يعلمون التأويل، وأما إذا كان المقصود ابتغاء تأويل حقائقه حقائق ما أخبر به فهذا لا يعلمه إلا الله. والشيخ يقول إن الوقف عند جمهور العلماء المتقدمين والمتأخرين ولا إما على قوله إلا الله، ومعنى ذلك أن هذا وقف لازم، وهذا هو الصحيح، وهو الذي يجب أن يقف على ذلك. أما ما جاء أن مجاهد كما يأتي أنه قال أنا من راسخين في العلم وكذلك ابن عباس، فهذا معناه ليس مرادهم أنهم يعلمون تأويله الذي استأثر الله به، وإنما مرادهم أنهم يعرفون تفسيره، يكون على القول الأول يعني تأويل المراد به التفسير، أنهم يعلمون تفسيره. فإذا لا منافاة بين الذين يقولون إن من العلماء من يعرف تأويله ومن يقولون الوقف التام على قوله إلا الله، فهو لا يخالف يعني قول الذين يقولون العلماء يعلمون ذلك، لا يخالف أن الوقف على هذه الجملة، والمعنى يختلف، فإنه إذا كان هذا الوقف هنا يكون ما بعده ابتداء كلام جديد، الكلام انتهى إلى هنا وتم، ثم يبتدي كلام مستأنف يقول والراسخون في العلم، يكون ابتداء وخبره يقولون آمنا به. وهذا هو الذي رجحه الشيخ وقال إنه عليه المتقدمون، جمهور المتقدمين من السلف وكذلك خلفها من الأئمة. ولهذا قال وهو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم مثل ابن عمر عائشة وابن مسعود. وكذلك عبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة. أما التابعون فهو كثيرون، وكذلك القراء أكثر القراء على هذا، على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وقوله وقد روي عن مجاهد وطائفة من الراسخين في العلم، عن مجاهد أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ومقصود مجاهد هنا أن التأويل هو التفسير، وأهل العلم يعلمون تفسيره. ولهذا ذكر قوله عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها وأسأله عما أنزلت وعن معناها. وهذا جاء أنه فعل ذلك 3 مرات مع ابن عباس. والبخاري رحمه الله وكذلك الشافعي والإمام أحمد لاحظوا هذا المعنى فاعتمدوا على تفسير مجاهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، ومجاهد أخذ العلم عن ابن عباس، فالحقيقة هم اعتمدوا قول ابن عباس وليس قول مجاهد، لهذا الذي لاحظوه في ذلك. لهذا قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في 3 معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في أصول الفقه وأصوله، وكذلك الذين يتكلمون في الكلام في صفات الله، التأويل عندهم هو صرف الكلام عن ظاهره عن المعنى الظاهر له إلى معنى يكون خفي فيه بدليل يقترن بذلك. أما الفقهاء فالدليل عندهم إما من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المتكلمون فالدليل عندهم العقل، والعقل لا ضابط له ولا يمكن أن يتفق عليه اثنان، فلهذا كان التأويل عندهم باطل، بل لا يجوز أن نسميه تأويل، بل نسميه تحريف، تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سماه بعض العلماء لعب يلعبون به وليس تأويلا، فهو باطل قطع تأويلاته. وإن كانوا قد يكون أحدهم معذورا في ذلك لأنه تلقى هذه الأشياء من صغره عن علماء فرسخت في ذهنه فأصبح لا يستطيع أن يتخلص منها، ولو ذكر له خلافها فإنه يحسن الظن بمن تلقى عنهم دينه ويحملهم على الحق، فإذا جاء شيء يخالف ما تلقنه عنهم قال إن هذا لا يخفى عليهم، فلا بد أن يكون له معنى عندهم كما هو الواقع حالة كثير من الناس. ومثال التأويل عند الفقهاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقب جاره. ومعنى هذا لو أخذناه على ظاهره أن الجار له الشفعة، إذا كان مثلا باع جارك بيته أو أرضه وأنت جوار له أحق لك أن تشفع، فيقولون هذا الظاهر، ولكن هذا مؤول. ودليل على التأويل أن الجار المقصود به المقصود بالجار المشارك، وهذا بعيد من اللفظ، يعني نقول جار يعني الجار الملاصق هو الذي أول ما يتبادر إليه الفهم من هذا الحديث. أما إذا قلت الجار هو المشارك هذا يحتاج إلى دليل، فقالوا الدليل ما جاء في الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطوق فلا شفعة. فقالوا الحدود والطرق هذه تكون بين الشركاء لا تكون بين جار وجار، فصار هذا التأويل هو الذي هذا هو الدليل على صرف الحديث الأول عن ظاهره إلى المعنى الآخر الذي لا يتبادر إليه عند أول ما تسمع. وهذا مقبول لأن الدليل شرعي. أما المتكلمون فلا دليل عندهم بهذا القبيل، أدلتهم كلها دعاوي، والدعوة لا تعجز أحد، كل إنسان يستطيع أن يدعي. فهذا المعنى الأول للتأويل، هو صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى لا يتبادر الفهم إليه ولكن بدليل. المعنى الثاني للتأويل أنه بمعنى التفسير، وهذا واضح وكثير جدا والناس يعرفون من ذلك، ولهذا إذا قرأت مثل كتب التفسير تجد ذلك واضحا، ككتاب ابن جرير رحمه الله الذي هو إمام المفسرين في هذا، فإنه عند كل آية يقول: القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا، ثم إذا جاء خلاف المعنى قال: اختلف أهل التأويل في معنى قوله كذا وكذا. هذا معروف في لسان السلف الصحابة وغيره. المعنى الثالث من معاني التأويل أن المقصود بالتأويل هو الحقيقة، حقيقة الشيء الذي أخبر به، فإذا جاء ذلك الذي أخبر به صار هذا هو تأويله. ما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني إذا جاءت حقائق الأمور التي أخبر الله جل وعلا بها، إذا نفخ في الصور وبؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور واجتمع الخلق كلهم، فهذا حقيقة ما أخبر الله جل وعلا به عن ذلك اليوم. ويدخل في هذا ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه قول الله إذا جاء نصر الله إلى آخره يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن، معنى يتأول القرآن يعني يعمل به، فيدخل فيه العمل، تأوله إذا عمل به. ومن ذلك ما جاء في قصة يوسف حينما قدم عليه أهله من البادية وكان وزيرا في مصر، رفع أبويه على العرش فخروا له سجدا، السجود كان في دينهم في شرعهم جائز، وهو عبارة عن الانحناء، أن ينحني يحني رقبته ورأسه. فقال: هذا تأويل رؤياي من قبل، وهو رأى أن كما في أول السورة أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكب أنهم يسجدون له، والكواكب هم أخوته، والشمس والقمر، الشمس والدته والقمر أبوه. قال: هذا تأويل رؤياي قد جعله الله حقا. فالتفسير صار هو التأويل أو اتيان الشيء الذي أخبر به. لهذا قال: فالتأويل الثاني هو اللي هو تفسير الكلام، هذا واضح وجلي، وكذلك تأويله بمعنى الحقيقة، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر، يعني إقامة الصلاة هو تأويل الأمر بالصلاة، وأداء الزكاة هو تأويل الأمر بأدائها، يعني كونك تمتثل وتخرجها وتضعها في المكان الذي أمرك الله جل وعلا به، هذا هو تأويلها. وكذلك الصوم والحج وغيره من الأوامر. لهذا قال: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر، تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه إذا وقع هو تأويل الخبر الذي أخبر عنه. وهذا الذي الخبر هو الذي لا نعلمه من وجه الذي قال له، وكذلك الأخبار عن الله جل وعلا نعلمها من وجه ولا نعلمها من وجه آخر، وهو أن نعرف معناها اللغوي الذي خوطبنا به، وهو المعنى القائم بالله جل وعلا، وأنه قيام الصفات به، وكذلك كوننا ندعو الله بها، فهذا نعلمه وهو الذي أمرنا به، أما كيفيتها فهذا شيء لا نعلمه. فإذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه المقدسة هذا هو المقصود. عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق، حقائق الأسماء والصفات، هو حقيقة نفسه، يعني وهو جل وعلا، كما قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم ذاته بما لها من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، ونفس ما يكون من الوعد والوعيد إذا شاهده الإنسان أو عايشه ووقع فيه. ولهذا ما يجيء في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، وكذلك في كتاب الله، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما عندنا في الدنيا في اشتراك الاسم وكذلك اشتراك المعنى اشتراك اللفظ، ولكن من وجه آخر يختلفان اختلاف كبير جدا. الحقائق غير الحقائق، والطعوم غير الطعوم، والروائح غير الروائح، والنفع غير النفع، والتغذية غير التغذية، مختلف عن هذا بكثير. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى أن يكون بينها وبين أسماء المخلوقين المفارقة والبعد الكبير، أما المخلوقات التي تكون في الدنيا وفي الآخرة. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها. معنى ذلك: لو لم يكن عندنا شيء اسمه خمر ما فهمنا ما أخبرنا الله جل وعلا عنه في الدنيا أن فيها خمر، وكذلك غيره. الفهم والإدراك يكون بواسطة التشابه بالأسماء والمعاني مع الفروق المعلومة التي تميز كل واحد على الآخر. ومثل ذلك يقال في صفات الله جل وعلا بين الأمور التي نعرفها. والمعنى: لو لم يكن عندنا شيء اسمه سمع أو علم أو قدرة أو إرادة لا يمكن نعرف ما يخاطبنا الله جل وعلا به، وإنما عرفنا ما خاطبنا الله جل وعلا به بهذه الوساطة، لأن نعرف هذه الأشياء مع قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يعني معنى في المماثلة والمشابهة. فلأن معاني أسمائه أسماؤه تخصه كما أن أسماء المخلوقين تخصهم، ولكن القدر المشترك هو الذي يدرك به الشيء الذي خوطبنا به بالمعنى واللفظ فقط. وهذا القدر هو الذي حمل المتكلمين على التعطيل، التشبيه أولا ثم التعطيل، لأنهم اعتقدوا أنه إذا اتفقت الألفاظ أن في تشبيه، فنفوا هذا الذي انقدح في أذهانهم أول، نفوا صفة الله على هذا الأساس، ثم بعد ذلك وقعوا في التعطيل حيث عطلوا المعاني التي أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه أن يكون لها معان لائقة بجناب الله جل وعلا، وفعلوا ذلك بلا علم، كما أنهم ألحقوا الله جل وعلا من جراء ذلك بالناقصات، كما سبق أنهم وقعوا في المحاذير الأربعة هذه. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر وكذلك نعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، وإن كانت أسماء الله جل وعلا لا حصر لها، وإنما أخبرنا ببعض الأشياء. ما أسماء الله فهي غير محصورة لا في مئة ولا في ألف. والأدلة على هذا قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى، ولكن يجب أن نتقيد بما ذكر لنا. وكذلك من الأدلة الواضحة قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. وجاء إنه أن خلقه لا يحصون ثناء عليه، ومعلوم أن الثناء عليه جل وعلا بأسمائه الحسنى فلا أحد يحصيها. ولكن مع هذا كله يجب أن نتقيد بما أخبرنا به، ولا يجوز أن نجتهد في هذا الباب ونشتق لله أسماء أو نخبر. إذا أخبر الله جل وعلا عن نفسه بخبر أن نأخذ اسما من خبره، فيقال إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ونسميها الجامع، لا يجوز هذا. معنى ذلك أننا نسميها الزارع، لأنه جل وعلا يقول: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولهذا يقول العلماء: باب الخبر عن الله أوسع من باب التسمية. فالأخبار يخبر عن الله جل وعلا. فمثلا لو سئلت قيل لك: هل الله شيء؟ ماذا تقول؟ قل: نعم الله شيء، ولكن ما يسمى شيء. وإذا سئلت قل: الله موجود؟ تقول: نعم الله موجود، ولكن ما نسميه موجود. فنخبر به، نخبر عنه بالشيء ولا نسميه به. فالاسم يجب أن يكون أسماء الحسنى، وبهذا يتبين خطأ الذين يجتهدون ويأخذون أسماء من كل فعل من أفعال الله جل وعلا التي يخبر بها عن نفسه أنه يفعل ذلك. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 اسم من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على حصرها في 100. أن العلماء يمثلون لهذا، يقول: مثل إذا قلت عندي 100 كتاب أعددتها للإعارة، هل معنى ذلك أنه ليس عندك إلا 100 كتاب؟ ولكن 100 الاسم هذه رتب عليها الجزاء، أن من إحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها له 3 معاني: حفظها، وكذلك علم حقائقها والعمل بها. الله جل وعلا يقول: علم أن لن تحصوه، يعني لا تستطيعون القيام به، تعملوا به كله، فاقرأوا ما تيسر منه. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، ولكن لها معاني وليست كأسماء الناس الذين ليست إلا مجرد أعلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.